بولادها الحامل المسلم، يعني أن الساعة قريبة للحامل التي تمت مدتها، فلا يدري أهلها متى تلف ليلا أو نهارا. فكذلك الساعة إذا جاءت الأشراط الساعة قريبة، مثل أفازة عنك تكلم عليه. في الزوائد هذا إسناد صحيح رجال وثقات، ومؤثر بن عفازة. مؤثر ولا مؤثر؟ عندك مؤثر بالهمزة ولا بالواو؟ مؤثر. نعم. ذكره ابن حبان الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال الحاكم صحيح الإسناد. ابن حبان السهل رحمه الله. نعم. ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه. وزاد قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. هم ما جاء في الحديث أن كافر يختبئ وراء الشجر والحجر، جاء في الحديث الآخر أن هذا القتال يكون بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال، يقاتل المسلمون اليهود ويسلطون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقة فلا يتكلم إنه من شجر اليهود. هذه بشارة، بشارة بأن انتصار هذا الدين، وأن المؤمنون يقتلون قتلا، وأن اليهود يقتلون قتلا ذريعا بيد المؤمنين، يقتلهم المؤمنون ويتكلم الشجر والحجر، إلا شجر اليهود فلا يتكلم. نعم. غرقا من شجر اليهود. نعم. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف كذلك. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال: قال كعب رضي الله عن أبي الصيف. نعم. يقول في نسخة أبي الضيف تكلم عليه. نعم. شو ذا أبو الصيف الكنى؟ نعم. أبو الصيف أبو الضيف كان موجود تقريب. نعم. عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال: قال كعب رضي الله عنه: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا فنخرج، فيعيده الله كما كان، فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا فنخرج إن شاء الله، فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون حتى يخرجوا، فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان هاهنا مرة ماء، فيفر الناس. يبس بحيرة يبسة، فقال الأولى شربت الماء، والثانية لحست الطين، والثالثة ما وجدت الماء، قد كان فيه مرة ماء. نعم. قد كان ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون قد كان هاهنا مرة ماء فيفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء ابتلاء وامتحان فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء فيدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اللهم لا طاقة ولا يد لنا بهم فاكفناهم بما شئت فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغب فيفرس رقابهم ويبعث الله فيفرس رقابهم ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر ويبعث الله عينا يقال لها الحياة يطهر الله الأرض وينبتها حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن يشبع منها السكن سكن يعني ساكن البيت يعني. حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن وقيل وما السكن يا كعب قال أهل البيت قال فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السوقتين يريده إيش؟ الصريخ أتاهم الصريخ يعني منذر محذر وقال فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقة السويقتين يريده أن ذا السويقتين يريده قال فيبعث عيسى قال فيبعث عيسى بن مريم طليعة 700 أو بين 700 و800 حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبض فيها روح كل مؤمن ثم يبقى عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد البهائم فمثل الساعة كمثل سافدون يعني النكاح تناكحون في الشوارع كالبهائم لا يعرفون عرفه ولا يكونون مكان أعوذ بالله وهذا كعب الأخبار بعضهم يعني آخر من الحديث الصحيح لا من كلام كعب لكن بعضهم شواهد له شواهد مر معنا في صحيح مسلم وغيره فيتسافدون كما تتسافد البهائم فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع قال كعب فمن قال بعد قولي هذا شيئا أو بعد علمي هذا شيئا فهو المتكلف من زاد شيئا أو كذا لما قلت فهو متكلف يعني لا علم له به وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار صدق رحمه الله يقول هذا من أحسن ما روى كعب الأخبار لأنه له شواهد كما سبق له شواهد في الأحاديث الصحيحة في مسلم وفي غيره فإلا كعب الأحبار رحمه الله من بني إسرائيل الذي أسلموا للتابعين ويروي الغث والسمين لكن هذا من أحسن سياقاته والله عنك. وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق وقال الإمام أحمد الله أكبر يعني بعد عيسى عليه الصلاة والسلام يحج بعد نزول عيسى يحج الناس البيت يحج البيت لأن الدجال وعيسى من أسرار الساعة الكبار لكنهم متقدمة ويعقبها الأشراط المتأخرة طلوع الشمس المغرب، هذه متأخرة، طلوع الشمس المغربها خروج الدابة والنار هذه آخرة. فعيسى عليه الصلاة والسلام الدجال أشراط الساعة الكبار أولها المهدي، ثم نزول عيسى، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى المغرب، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية، هذه أول الأشراط. ثم هناك بقية الأشراط العشرة تأتي. فعيسى من أشراط الساعة المتقدمة الكبرى، ولهذا يحج عيسى، يحج الناس ويأمن الناس ويقام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام هذا الدين، يحج الناس ويصلون ويصومون. ثم بعد ذلك تأتي أشراط الساعة الكبار، هدم الكعبة ونزع القرآن من السطور والدخان الدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وآخرها النار التي تخرج من قارئ هذا النار. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود. باقي غير الحديث هذا الشيء شوي. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن هذا البيت ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. انفرد بإخراجه البخاري وقوله واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل. إيش وقوله وقوله واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت قال الكافرون هذا يوم آسر. ولهذا قال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. يا ويلنا أي يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا أي في الدنيا بل كنا ظالمين. يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. لا ينفعهم ذلك. وكذلك في النار يعترفون الله عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحا لأصحاب السعير. فات الأوان. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن ينصر سبحانه يرزقنا وإياكم اليقظة والاعتبار وأن يعيدنا من الغفلة والإعراض وأن يثبتنا على دينه القويم. نعم. هذا سائل يقول كيف نوفق بين قول الله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وبين أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا منافاة بينهما. من الأرض يرثها العاقب والعاقبة للمتقين والأرض يرثها عباد الله الصالحين حتى ينتهي عباد الله الصالحون بالموت بالريح التي تقبضهم ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شراء الحق. هذا عباد الله الصالحون يرثون الأرض قبل ذلك قبل آخر الزمان قبل شروط الساعة الكبرى. وكذلك أيضا مما يدل على ذلك أن عيسى ومن معه المؤمنين ورثوا الأرض فصار هم الباقين حتى جاءت الريح الطيبة فقبضوا الساعة لا بد من قيامها قبض على روح المؤمنون وانتهى عباد الله الصالحون. إذا جاءت الريح وقبضتهم انتهت الأرض انتهوا من الأرض ولم يبق في الأرض أحد منهم فتقوم الساعة الكبرى. لكن ما دام في الأرض مؤمنون وكفار فالعاقبة للمتقين وإذا قبضت روح المؤمنين بقي الكفر فقامت عليهم القيامة فلا منافاة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي وقودها، يعني كقوله وقودها الناس والحجارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: حصب جهنم، يعني شجر جهنم. وفي رواية قال: حصب جهنم، يعني حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله عنهما. وقال في قراءة علي وعائشة: إنكم تبدون لا حطب جهنم. وتكون تفسير تفعلنا تفسير القراءة إذا كانت إذا لم تكن سبعية كانت شاذة يستفاد منها التفسير، تعتبر تفسير، مثل ما هو في بعض مصحف عائشة: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يحمل على أنها تفسير. حطب جهنم، حصب جهنم على حطب جهنم، نسأل الله العافية. والمعنى أن الكفار يدخلون النار مع من عبدوهم زيادة في التنكيل بهم، فالأصنام والأوثان التي تعبد تكون مع أهلها في النار، والشمس والقمر يكبران يوم القيامة ويجعلان في النار مع من عبدهم، إلا المؤمنين والأنبياء والملائكة الذين لم يرضوا بالعبادة لا مستثنون، كما سيأتي في الآية التي بعدها كما قالت: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى عليه السلام عبد ولكنه لم يرضى، وكذلك الملائكة لم يرضوا به، فلا هم مستثنون. يقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أما الكفار الذين أرضون بعبادة معبودهم فهم معهم، فهم كفر مثلهم، وكذلك الجمادات تكون معها مع من عبدوها في النار. نعم. وقال الضحاك: حصب جهنم، أي ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره والجميع قريب. وقوله: أنتم لها واردون، أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها، وكل فيها خالدون. إيش المعنى؟ يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها، وكل فيها خالدون، أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير، كما قال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء المعبودون من دون الله آلهة معبودين بحق لما دخلوا النار، فلما كانوا آلهة بالباطل دخلوا النار مع من عبدوهم من دون الله. نعم. ولهذا قال سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، كل من العابدين والمعبودين مخلدوا في النار، من العابدين والمعبودين مخلدوا في النار نعوذ بالله. نعم. لهم فيها زفير، كما قال تعالى: لهم فيها زفير وشهيق، والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم، وهم فيها لا يسمعون. الزفير خروج النفس، والشهيق دخول النفس، لهم دخول وخروج، النفس يدخل ويخرج، الزفير خروج النفس، والشهيق دخول النفس، صلى الله عليه وسلم. لهم فيها زفير وشهيق، من شدة الألم لهم فيها زفير وشهيق، يخرج النفس ويرجع، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن يعني المسعودي عن أبيه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في ثوب إذا بقي من يخلد في النار من خلد منه إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في ثوابيت من نار فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره ثم تلا عبد الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون عبد مسعود قال إذا بقي قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في ثوابيت من نار فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره ثم تلا عبد الله ما يرى أنه يعذب أحدا في العذاب كما جاء في الحديث إن أهل النار عذابا لرجل في أخمصيه جمرتان من نار يغلي منهما دماؤه وفي لفظ إن أهل النار عذابا لرجل له شركان من نار يغلي منهما دماؤه وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجري وإنه الأهونهم وأسهلهم صلى الله عليه وسلم. نعم ثم تلا عبد الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن المسعودي عن يونس بن حبان عن ابن مسعود فذكره وقوله مسعودي في ضعف نعم ها شو عندك عن يونس عن يونس بن حبان يوسف يونس ابن حبان يونس بن حبان تكلم عليه خبار كشفي يونس بن خبار تقريب والأقرب صح على ابن جرير صحاح على ابن جرير في ابن جرير يوسف بن خبار يونس بن خبار نعم وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال عكرمة الرحمة وقال غيره السعادة أولئك عنها مبعدون لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا كما قال تعالى لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله نعم وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب فقال أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها أي حريقها في الأجساد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبيه عن أبي عثمان الحريري عن أبي عثمان لا يسمعون حسيسها الحريري والجريري عندك للحاج قال نعم قال في نسختين الحرم والأزهر عن أبي عثمان الجريري والجريري هو أبو محمد عبد الناس بن فاروق وأبو عثمان الذي يروي عنه الجريري هو عبد الرحمن بن مالك هذه أي نسخة هذه؟ هذا هو الأقرب عندك ايش عندك عندك يونس تكلم عليه صح على بجري يونس الخباب وهذا ايش هذا سند ايش هذا عندك الاخير بن أبي حاتم هذا السند قال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبيه عن أبي عثمان عندي بالحاشية الحريري مالك عن الجريري ها كتاب إشارة له ها وترجمته في قطعة الشعر. نعم صح ترجم في التهذيب وهذا ترجم في التهذيب كما في طبعة الشعر جريري. نعم عندنا عن الحريري عن أبي عثمان عن الحريري عن أبي عثمان لكن في التهذيب إشارة إلى جريري. نعم نعم نعم لا يسمعون حسيسها. قال حياث على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم قال حس حس. وقوله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون في سند إيش هذا في ينسب الخباب الرافع اللي رمي بالرف في الرف. نعم هذا حسن بن حاتم في سند احد يتكلم فيه عاد السند الذي حاتم ذا السند الأخير شيء. نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبيه عن الجريري عن أبي عثمان لا يسمعون حسيسها. قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم قال حس حس. وقوله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فسلمهم من المحذور والمرهوب وحصل لهم المطلوب والمحبوب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي شريح قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني شريح نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي شريح قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ليث بالدال ولا بالدال بالدال الهمداني بالدال المهملة. نعم إلى الهمداني لأنه نسبة إلى قبيلة حمدان. أما بالذال همداني نسبة بفتح الميم نسبة إلى بلدة الشرق في إيران همداني. إذا كان ذال إذا نسبة إلى البلد همدان وأما نسبة إلى القبيلة همدان قبيلة همدان. نعم عن ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال وسمر مع علي ذات ليلة فقرأ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال سعد منهم رضي الله عنهم. قال وأقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول إيش قال وأقيمت الصلاة قال وأقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها. وقال شعبة عن أبي بشر حديث ضعيف في حديث من أبي سليم هو ضعيف لكن معناه صحيح لا شك أنهم منهم من الذين سبقتهم من الحسنى علي والزبير وطلحة وكلهم يقولون منهم بشر بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال عثمان وأصحابه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا ورواه ابن جرير قال عثمان أصحابك قال عثمان وأصحابك أصحابك ولا أصحابك بالهاء قال عثمان وأصحابك ما في واو عندك بلى عثمان وأصحابه لا بلوا عثمان وأصحابه كلهم داخلوا في هذا. نعم ورواه ابن أبي حاتم أيضا ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن علي فذكره ولفظه عثمان منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جثيا. فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جثيا. فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزيز والمسيح، كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فيقال هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال: نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعزير عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة. قال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: على هل تكون الآية فيها قولان: الذين سبقت لهم منا الحسنى، أولئك عنهم مبعدون. القول الأول أن الآية مطلقة وليست مقيدة بالآية السابقة، والمعنى أن الله أخبر أن الذي سبقت من الله السعادة مبعدون عن النار، لا يدخلونها ولا يسمعون حسيسها. والقول الثاني أنها مستثنات من المعبودين، في قول عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال: إن الذي سبقت لهم من الحسنى فلا يدخلون النار. فالعابد والمعبود في النار جميعا، إلا ما سبقت لهم من الله الحسنى كالملائكة والمسيح وعزير، فإن هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى ولم يرضوا بعبادة من عبدهم من دون الله فهم مستثنون. نعم في النار تكون مع من عبدها، الشمس والقمر يكوران في النار، يكوران ويلقان في النار مع من عبدها، والأصنام والأوثان كلها تكون مع من عبدها. نعم. وقال ما يستثنى إلا من سبقت لهم من الله الحسنى من الملائكة والأنبياء الصالحين. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي رضي الله عنه في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. إسناده ضعيف. لا ضعيف. الشمس والقمر ما جاء في الحديث أنهما يكوران ويلقان في النار. إيش أعد السند؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي رضي الله عنه. سعد ولا سعد بن طريف والحسين؟ سعد والحسين احتمل أفهم سعد بن طريف أو الحسين بن إيش؟ حسين بن عيسى. إيه حسين بن عيسى ما تكلم عليه في الحاشية. نعم إسناده ضعيف. وقال ابن أبي نجيح إسناده ضعيف. شو هذا؟ وقال ابن أبي نجيح. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أولئك عنها مبعدون، قال عيسى وعزير والملائكة. وقال الضحاك: عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا الفضل بن يعقوب المرخاني. فقال حدثنا الفضل بن يعقوب المرخاني. الملخاني بالراء المرخاني. بالراء المرخاني. نعم. ها بدون ميم. عندك بالميم الرخاني. حط نصها اللي عنده الرخاني المرخاني، قل فيه نصان المرخاني واللي عنده المرخاني الرخاني. ايه هكذا من الجوف. طيب اكتب مرخاني، يقول مرخاني بالميم ولا بالنون عندك؟ بالنون. وانتم بالميم؟ النون عندك مرخامي، والاصل بالنون. صور قل في الجرح والتعديل الرخامي. نعم. قال حدثنا سعيد بن مسلمة. نعم. ايش يقول في جرح التعديل الرخاء؟ نعم. من ايش؟ من قرآن. ايه يعني كان استظهر من الرخاني بالميم، لكن في الجرح يقول بالميم، لكن كان يقول ما النسبة غير معروفة. نعم. وقد روى ابن أبي نعم صلى أفضل هذا، والثاني حسين يكفي هذا سعد بن الخليفة متروك، يعني متهم متروك يعني متهم بوضع الحديث، صلى الله العافية. نعم. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي. نعم. قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عيسى وعزير والملائكة. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين. ها الزبعري كذا؟ نعم. أو لابنه قصة ابن الزبعري. قصة عندك؟ نعم. قصة ابن طيب ابن الزبعري. نعم. قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم. قصة ذكر علي قصتي عنوان هذا والحديث قبل إيش الأسرة قبل إيش؟ رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس بس نعم هذا هو السند. وش المتن؟ قال في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عيسى وعزير والملائكة. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين. الحديث ضعيف في ليث بن أبي سليم ضعيف، لكن هؤلاء لا شك أنهم مستثنون، عيسى الملائكة وعزير، أما قصة ابن الزبعري كلام عليه. نعم قصة هنا. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين. قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعري: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى وعيسى بن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا. فنزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكفى به دليلا على علم الساعة يقول أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكفى به دليلا على علم الساعة يقول فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ كبير لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها وهذا الذي يكره ابن الزبعري وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ كبير لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها ولهذا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا يعقل عند العرب وقد أسلم عبد الله بن الزبعري بعد ذلك وكان من الشعراء المشهورين وقد كان يهاجي المسلمين أولا ثم قال معتذرا يا رسول المليك إن لساني رافق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور واعتمد ابن جرير وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا يعقل عند العرب يعني إنكم وما تعبدون من دون الله قال ما لغير العاقل فلا تدخل فيها المسيح والملائكة كل غير العاقل كل الأصنام إنكم وما تعبدون من دون الله هذا تعويل ابن جرير نعم وقد أسلم عبد الله بن الزبعري بعد ذلك وكان من الشعراء المشهورين وقد كان يهاجي المسلمين أولا ثم قال معتذرا يا رسول المليك إن لساني رافق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور ثم قال معتذرا يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور راتق التاء راتق نعم راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور استاذ وقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر سمع نعم وهو صحيح تكون لما يعقل لكن تأتي لما يعقل ولما لا يعقل يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تأتي للجميع فالأقرب مثل ما سبق إما أنها خاصة بالشهداء أو أنها مستثناة أنهم مستثنون نعم ها إيه إشكال وإما إنس أو جنة نعم لا هو واجه معروف نعم سب ها إذا كان هذا هذا طاغوت هذا من الطواغيت من عبد الغراب من الطواغيت نعم داخل نعم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم

على أصفر والشجع على أصفر وسائر الخلق على أصفر، ثم يهزه النبي يده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض. نعم، خمسة أصابع في إثبات الأصابع لله عز وجل. نعم. الله عنك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي واصل عن أبي المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله خردلة الحبة الصغيرة. وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع هي كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة حبة صغيرة، ومعلوم أن الخردلة حبة صغيرة لا تساوي شيء بالنسبة إلى الإنسان، ومستولي عليها قال إن شاء قبضها وإن شاء وضعها، حبة لا تساوي شيء. السماوات السبع والأرضون السبع هي كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. سبحان الله ما أرجع. نعم. وقوله كطي السجل للكتب قيل المراد بالسجل الكتاب وقيل المراد بالسجل هاهنا ملك من الملائكة. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبها نورا. وهكذا يقول قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبها نورا. هكذا عندكم. قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبها نورا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبع نبي قريب عن ابن يمان به. قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال السدي في هذه الآية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطوى أو رفع كتابه إلى السجل. نعم شيء. إذا السجل ملك فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل يعني إلى الملك. هكذا عندك السجل ملك. نعم. وقال السدي في هذه الآية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. وقيل المراد باسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال السجل هو الرجل. قال نوح وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي ما أخبرني نعم كذا. نعم ذا المعجمة. نعم. وأخبرني يزيد بن كعب هو العودي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة بن سعد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي كما تقدم. ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يسمى السجل وهو قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال كما يطوي السجل الكتاب كذلك تطوى السماء. كما يطوي السجل الكتاب يعني كما يطوي الملك أو هذا الرجل الكاتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يطوي الكتاب خطوة السماء. نعم. الله عنه. قال كما يطوي السجل الكتاب كذلك تطوى السماء. ثم قال وهو غير محفوظ. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبأنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا أبو محمد برقاني. نعم. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبأنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا محمد بن يعقوب الحجاجي قال أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا. وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخ الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسى في أجله. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخ الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في أجله. هذا في حياته قبل أن يتوفى هذا المتغير فسح الله في أجله شيخ الحجاج رحمه الله. نعم. وختم له بصالح عمله. وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد. وقد تصدى الإمام هذا الحافظ من كثير جعل جزء لهذا الحديث حديث يعني السجل هذا الحديث رواه أبو داود. عندك سند أبي داود إيش عندك؟ قال أبو داود يقول وإن كان في سنن أبي داود إيش حدثنا إيش قال أبو داود رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن السجل قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول أفرد لا رسالة خاصة بهذا يبحث هذا الرسالة الحافظ ابن كثير في تضعيف هذا الحديث حديث أبي داود هذا في أن السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبحث الرسالة هذه جزء مستقل في تضعيف هذا الحديث الحافظ ابن كثير يعني هذا الحديث في سنة أبي داود ما يصرح بعضهم بأنه موضوع يعني ما ليس في سنة أبي داود حديث موضوع قال له موضوع إلا كان هذا سيأتي. يقول ابن القيم الجزية سمعت شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث موضوع ولا يعرف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل فقط. هذا وين فيه نقلت عنه حكم من كتاب جامع الفقه جامع الجديد جامع الفقه أخرجه من نعم وفي الإسناد يقول في شرح سنن ابن داود يقول في إسناد يزيد بن كعب قال الحافظ المجهول هاي التحرك لا بأس تحكي بأس الوضع حرف الوضع لا ولهم موجود في الكتب القديمة المعروفة الآن في الإعلام ولا في كذا الجامع هذا الجامع مع سهل من كتبه نعم وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده وتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة لأنه المعروف في اللغة نعم واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكتوب كقوله فلما أسلم وتله للجبين أي على الجبين وله نظائر في اللغة كطي السجل للكتب يعني كطي الكتاب على المكتوب يعني كطي السجل للكتب يعني إلى بمعنى على فلما أسلم وتله للجبين أي على الجبين اللام تأتي بمعنى على كطي السجل كطي الصحيفة للكتاب يعني على المكتوب وهذا هو الموافق اللغة نعم فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكتوب كقوله فلما أسلم وتله للجبين أي على الجبين وله نظائر في اللغة والله أعلم وقوله كما بدأنا أول خلق كلام حافظ جلي عندك كلام على هذا ها قصير نعم وش كذا لو كذا مكبر كذا مكبر نعم وجدت العزو في التفسير عزو عليك عزو كلام شيخ الإسلام كما الحديث موضوع نعم قال الله عنك وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال السجل في هذا الموضع الصحيفة لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه بس. نعم طرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبأنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي قال أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قرأنا هذا، قرأ اللي بعده، اللي بعده قرأت هذا اللي بعده. وقوله، وقوله تعالى بعده. أصلي أول المسألة بس. ها؟ أول المسألة. كما بدأنا أول حق نعيده. نعم. قوله تعالى كما بدأنا. وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بداهم هو القادر على إعادتهم. يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بداهم هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك. ولهذا قال إنا كنا فاعلين. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكر تمام الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال الأوفي عن ابن عباس روى إيش مثل ذلك؟ نعم مثل ذلك؟ نحو ذلك، نحو ذلك. طيب. وقال الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا ليث بن أبي سليم ضعيف معلوم، لكن شاهد سند الإمام أحمد. إيش عندك؟ قال الإمام أحمد إيش سند؟ يقول حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لا بأس. نعم. حدثنا وكيع أبو جعفر وعبيدة العمة. ها؟ حدثنا وكيع أبو جعفر وعبيدة العمة. العمي. كذا عندك؟ نعم. وابن جعفر المعنى يقول في نسخة وابن جعفر وعفان المعنى والمثبت من المسند. ايش؟ العمي عندك؟ لا المعنى وعبيدة العمة. المعنى. العمي. العمي ها؟ لا شعب الشعب عندك؟ المعني. حدثنا ايش؟ قل حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى. تقول هذا الان مثبت في في في نسخة أخرى. المعني. نعم. المعني. نعم. قال حدثنا شعبة. ها؟ إيه. نعم. أشعر حدثنا إيش؟ ليش؟ المعنى يعني معنى واحد يعني. بس. نعم. مش عارف عليه أنا فش نسخة. نسخة كل واحد يحط نسخة اللي عنده العملي يكتب، واللي عنده المعنى يكتب معنى في نسخة. نعم. وقعف الله عنك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان المعنى واختبر المعني يراجع، يراجع ترجمه، ترجمه محمد جعفر معروف هذا غندر ما في باع المعني ما كلمه العملي ايضا كذلك محتمل التصريف، يحتمل المعنى يعني المعنى واحد واختلف اللفظ محتمل. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما بدأنا أول خلق نعيده، قال نهلك كل شيء كما كان أول مرة. قال إيش؟ قال. قال نهلك كل شيء كما كان أول مرة. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال فهم معولون بورثة الأرض في الدنيا والآخرة، في الدنيا تكون العاقبة للمؤمنين وفي الآخرة يرثون أرض الجنة فهي المتقين المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور بعد ذلك أن الأرض يتبع عبادي الصالحون. وقال عن موسى عليه السلام لما قالوا لأذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة. ولهذا قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فقال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد الزبور الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام والذكر التوراة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الزبور القرآن. وقال سعيد بن جبير الذكر الذي في السماء. وقال مجاهد وعن ابن عباس الذكر القرآن. ما عندك؟ نعم الشيخ. وعن ابن عباس الزبور القرآن. الزبور ولا الذكر؟ عندك الزبور؟ نعم. عندك الزبور؟ حط نسخة. نعم. عند الزبور الذكر وعند الذكر في نسخة. نعم. وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. يعني هو اللحن المحفوظ. الزبور على قد يشمل جميع الكتب، يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. سمي زبور لأنه مزبور. مزبور أي مكتوب، من الزبر والجمع. والذكر اللوح المحفوظ. الله تعالى كتب في كتب السماء التي أنزلها بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الصالحين، يعني أن الله تعالى كتب هذا شرعا وقدرا. قدرا كتب في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها الصالحون، وكتب ذلك في الكتب الشرعية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فوراثة الأرض للمؤمنين